هذا الإنسان الجامد السلبي الذي لا يضر ربما ولا ينفع، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كلا وربي لا يستويان أبدا، وأن لهما الاستواء. والذي قادني إلى طرح هذا الموضوع ما يجيش في صدري بين الحين والحين، بل في أكثر الأحايين، مما أراه من وضع أمتنا، إنه وضع يبعث على الرثاء، ويبعث على الأسى، ويبعث على الأسف، وربما بعث على الحيرة والتيه وضلة الرأي. هذه الأمة في مجموعها لو سألنا هل تعيش عصرها وهل تعيش في هذا الوقت عالة على الآخرين؟ هل تعيش الكلالة والضعف؟ أم أنها الأمة الرائدة والأمة القائدة والأمة الأولى في العالم والأمة الشاهدة على العالمين كما أريد لها، هكذا أراد لها مخرجها سبحانه وتعالى، أن تكون الأمة الأولى وأن تؤدي وظيفة الشهادة على العالمين؟ فهل هي كذلك؟ بديه أن الجواب بالنفي، ليست هي كذلك، لا في مجموعها ولا في خصوص أو آحاد أبنائها وأفرادها، ليست كذلك، إنها أمة العجز، إنها أمة عاجزة. إذا تكلمنا عن الكلالة فالكلالة هي العجز، والعجز في مقابل القدرة، ليست أمة مقتدرة ولا أفرادها إلا من رحم الله بالمقتدرين، إنهم عجز أيضا. العاجز على مستوى نفسه أو في إطار أمته يطبع كل شيء حوله بطابعه، في بيته، في مسكنه، في ملبسه، في كلامه، في علمه، في تجارته، في دنياه، في دينه، في كل شيء نرى أنه يشوه ما حوله ويطبع ما حوله بطابعه، طابع العجز وعدم الاقتدار، وعدم الاقتدار تماما بالضد من صفة ونعت أسلافنا الأولين الذين كانوا مقتدرين، والذين انطلقوا كالسهم النافذ وكالقضاء الحام لا يلوي على شيء ويعجز كل شيء أن يرده، انطلقوا كالقضاء إذا حم وكالسهم النافذ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لقد كانوا دمغا للباطل، لقد نقلوا الحق وأوصلوا الحق من قطر إلى قطر، ومن مهيع إلى مهيع، ومن بلد إلى بلد، وما عاش هذا الإسلام العظيم إلا بهذه النقل وإلا بهذه الحركات العجيبة، حركات الرجال الأماجد الأفذاذ المقتدرين الذين لم يفهموا الدين، لم يفهموه قط، على أنه تبرير للقعود وللعجز وللإحباط والقتامة والاكتئاب، إن تدينا نأخذ منه ظاهره ونترك باطنه، نأخذ رسومه وقشره ونترك لبه وفحواه، تدين مهين وتدين هازل بل هزيل، لا تصلح به الدنيا ولا يرضى عند الله في الآخرة. إنه يبعث الآخرين على الافتتان، أن يفتتنوا وأن لا يعجبوا وأن لا يغروا باعتناق هذا الدين. إذا أخذت الأديان والمبادئ من أصحابها وسلوكهم فآخر هذه الأديان هو الإسلام، أما إذا أخذت من منابعها الأصلية ومن نصوصها العتيدة فبلا شك هو الحق الذي لا حق سواه، هو الحق بلا امتراء. العجز والقدرة، العجز إنها كلمة جامعة نستطيع أن نصف، لكن لا نحلل بها، إنما نصف، أن نصف بها ما نعاني من أحوال، وكما قلت على مستوى الأفراد فينا وعلى مستوى الجماعات. ما هو العجز؟ العامة أصلا لا تفهم العجز إلا على أنه عجز في البدن، عجز في الحس، عجز في إمكانات الإنسان المادية، يسمون في بلاد الشام الأعمى عاجزا، فلان العاجز أي الأعمى الذي لا يرى، ومن فقد حسا من حواسه أو فقد قدرة من قدره فهو العاجز. لكن القرآن حين ذكر العجز منسوبا للإنسان، وأعتقد أنه ذكره في موضع واحد فقط، ذكره على أنه عجز نفسي وعجز عقلي، حين يخفق العقل وحين تذوي وتضعف النفس عن أن تواجه الحياة وأن تواجه المواقف وأن تنطلق في هذه الحياة كما ينبغي لها بما زودها الله به من إمكانات وقدر. قال: يا ويلتى قابيل، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ ولو صح منك يا قابيل، لو صح منك الهوى لأرشدت للحيل، كما يقول العرب قديما، لو صح منك الهوى لأرشدت للحيل. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، هو لا يعجز أن يحتفر قبرا لأخيه، ولكنه عجز أن يصل إلى تصور هذا الأمر. لكن الحيوان الأعجم علمه درسا، إن العاجز هو في مثابة وفي درك أقل من درك العجماوات. الغراب هنا فاق قابيل وامتاز عليه بدرجة، وقد تأسف ورضي لحاله: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. إن الغراب تخلف، إن العجز تخلف عقلي وقصور ونهك، نهك نفسي. هناك مرض يسمى مرض تناظر النهك، نهك في القوى البدنية جميعا. أنا أرى أن العجز هو هذا النهك في جميع القوى العقلية والنفسية، فيها جميعا. هذا هو تفسير العجز بلغة قريبة من لغة الطب، في ميدان العقل وفي ميدان النفس. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا هو العجز، لأنه لا إرادة. إذا فقد الإنسان الإرادة فقد القدرة. الإرادة هي المهاد والأساس وحجر الزاوية لكل اقتدار. إذا فقد الإنسان وأعوزته الإرادة والانبعاث، الحركة التي يسميها الفيزياءون حركة الاعتماد، فقد حركة الاعتماد. حركة الاعتماد في حق الإنسان هي الإرادة. ولو أرادوا، لكنهم ما أرادوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأنهم لا يستطيعون أن يريدوا. مسالكهم في الإيمان الزائف، مسالكهم في فهم هذا الدين والالتواء بنصوصه والتلاعب بمقاصده وأهدافه، جعلتهم ينحدرون إلى وهدة النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن أكثر علامات أو علائم مرض النهك هذا امتيازا تظهر في قيام الإنسان وقعوده، كذلك في مرض الدبريشن أو الاكتئاب. إذا قام الإنسان وإذا قعد يقوم متثاقلا، كأنه مربوط وموثق إلى جلاميذ الصم والصخور. كذلك إذا قام نفس الشيء، كذلك إذا قعد. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إنهم مصابون بحالة من العجز النفسي والعجز الإيماني والعجز الروحاني، هي حالة النفاق. والمعاني السامية، كل المعاني السامية التي دعا إليها الإسلام من سخاوة النفس وصفاء القلب ولين المشاعر وجيوشا أو جيشان العواطف الحقة، كلها لا توجد إلا مع الإيمان الحق، ولا توجد إلا نقائضها إلا بين كنود الكفر وتلاعب النفاق. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قسوة القلب، ليس هناك من معاني روحانية، ليس هناك من مشاعر جياشة نفسية تنبعث في المحامل وكرائم الأمور. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، البخل، البخل والقسوة بين الكفر والنفاق. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين وهؤلاء المراؤون، الكفر والنفاق، هذه المعاني كلها بين الكفر والنفاق. والمؤمن حق الإيمان مبرأ من كفر ومن نفاق، مبرأ من كفر ومن نفاق. ينبغي أن يكون مبرأ من العجز، كل مظاهر العجز. وإذا كزت اليد فهذا من مظاهر العجز، وإذا قسى القلب ولم يبض بشيء من ماء الحنان فهذا من مظاهر العجز أيضا. عجز في أهم مكونات الإنسان، في أهم مقتدراته. الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام لم يستخدم العجز في هذه المعاني الحسية، استخدمه في الإطار الذي أوضحنا وألمعنا. روى عوف بن مالك كما أخرجه أبو داود في سننه، روى عوف بن مالك قال: قضى صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فذهب أو انفتل المقضي عليه يقول: حسبي الله هو نعم الوكيل. وأنه كان ظالما في نظر الرسول، ليس أعدل من الرسول بين البشر. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. النبي غاضته هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز. هذا من العجز، هذا مظهر من مظاهر العجز. هذا الكلام قولة حق، لكنها وضعت في سياق باطل ما أريد بها إلا الباطل. فهذا من العجز أن تبرر ظلمك وأن تبرر محاربة العدالة ومحاربة النصفة بحسب الله ونعم الوكيل من مظاهر العجز. لا يجوز أن يلتوى بنصوص الدين بهذه الطريقة الهازلة. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أو فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. عليك بالكيس. إذن الكيس مقابل العجز. إذن ما هو العجز؟ العجز هو الحمق، ضعف في الرأي، ضلة في الرأي. لأن الكيس هو العقل، الكيس هو العقل. تقول: ما كسته فما كسته، أي فاقني في عقله وتدبيره. ما كسته فما كسته. من امرأة مكياس عكس امرأة محماق أي حمقاء. الكيس هو العقل، فكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن مثل أحمقى. الكيس هو الحمق، إذا العجز هو الحمق. إذا العجز في مصطلح الدين ليس عجزا بدنيا ولا قصورا حسيا، إنه قصور في العقل والنفس، إنه قصور في العقل والنفس. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز، ما معنى لا تعجز؟ أنا أؤكد أن القوة هنا، وقد اختلف فيه الشراح، ليس قوة البدن، إنها قوة النفس، قوة الرأي، قوة الحيلة، قوة الإرادة. وكم من إنسان يكون عظيم القوة في بدنه لكنه مهزوم الإرادة، لكنه مهزوم الإرادة، ذاوي العزيمة، طفئ الانبعاث والحافز. إنه لا يساوي شيئا، إنه لا يساوي شيئا. وفي مثل هذا يقال: عدد الرمل والحصى في تعدادهم، وإذا فتشتهم وجدتهم أصفارا. فكم من رجل يعد بألف رجل، وكم من رجال تمر بلا عداد. أمثال هؤلاء لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، لا يسوون شيئا لا عند الله ولا عند الناس. إنها قوة العزيمة، قوة الرأي، قوة الإرادة. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك أمر فقل قدر الله، أو قدر الله بالتخفيف، قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما عساه أن يكون عمل الشيطان هذا؟ إنه تشييع الماضي بالنحيب والإعوال، إنه الرثاء المتواصل والأسى الكامل والحزن المقيم المقعد على ما فرط الإنسان في ماضيه. والحازم لا ينظر ولا يلتفت إلا إلى ماضيه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله. هذا هو عمل الشيطان. واستعن بالله ولا تعجز. إن العجز هو أن يفقد الإنسان الرأي، وأن يفقد الإنسان الحيلة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يوما المسجد، فوجد رجلا جالسا قاعدا في المسجد يقال له أبو أمامة، يكنى بأبي أمامة. فقال له: يا أبا أمامة، ما الذي أقعدك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ وقد نبهت مرارا. كم يعجبني هذا الحديث، كم يعجبني هذا الحديث وأمثاله في هذه الإشارات، في هذه الإلماحات والإلماعات التي تفهمنا أن الدين الذي ندين الله به أكثره الإسلام منه بريء. الإسلام لا يعرفه دين الهمود والكسل والتبرير والسخف الذي نعانيه، الإسلام بريء منه. إن هناك أقواما منذ قرون تركوا الأرض للكافر والفاسق والجاحد والناكر أن يعمرها وأن يستعمرها وأن يترك عليها أثره وبصمته، وعكفوا في الزوايا يزعمون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. وفي الأعصار الآخرة لم تسلم حتى بلاد المسلمين ومقدساتهم، بل أقدس مقدساتهم، من هذا الوبال ومن هذا الصغار الذي لحق بنا. فإن البغاة في أرضنا يستنسر، ولطالما استنسر. يزعمون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. من أين لكم هذا؟ أفقتم محمدا وأصحاب محمد علما وزهادة وعملا؟ هل أنتم أحسن منهم عملا؟ النبي أنكر على الرجل، دهش النبي حين رأى رجلا في المسجد في غير وقت الصلاة. ما الذي تفعله في غير وقت الصلاة؟ إن المسلمين على مدى تاريخهم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر، لن يتخذوا يوما يسمى يوم عطلة رسمية دينية. يوم الجمعة مثلا هو يوم عيد لنا كما في الأحاديث الصحيحة، لكننا لا ينبغي أن نتخذه يوم عطلة. عطلة عن ماذا؟ لا، بالذات يوم الجمعة، لأنه له شعار وله سمت ديني لا نريد أن نتخذه. فإذا قضيت الصلاة فما، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تحرفوا، لا تعطل الدنيا باسم الدين. ثم تزعمون أن الدين هو الذي بعث على هذا؟ كلا. ما الذي أقعدك يا أبا أمامة في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وعن رسالته، نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة حق أدائها، وما آلانا نصيحة عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل. وفي بعض الروايات: إذا أصبحت وإذا أنسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الكسل، من العجز والكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل. كأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بحسه النافذ ونظره الثاقب شعر أن هذا الرجل ربما كان مقصرا في الاحتيال لشأن رزقه ومعاشه، علم أن هذا البلاء الذي حل به وأن هذا الهم المقيم المقعد الذي يتوطن نفسه إنما سببه وعلته العجز والكسل، عدم الاحتيال لشؤون المعاش والدنيا. فأمره أن يتعوذ بالله من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها فأذهب الله عني همي وغمي وقضى عني ديني، وأعوذ بك من العجز والكسل. وقد كان النبي ذاته عليه الصلاة وأفضل السلام يكثر أن يستعيذ بالله من هذه الأشياء المتقارنة، من هذه الأشياء النبي نفسه يستعيذ بالله من العجز والكسل، من العجز والكسل. إن الأولين، ولنأخذ في ميدان من ميادين كثيرة، وفي الحقيقة الأفكار في رأسي متدافعة، لا أعرف كيف أنسق بينها ولا كيف أرتبها، لأن الإنسان إذا انفعل مع موضوعه أو مع فكرته ربما استسلم لها ولم تسلم قيادها هي له. ميدان الحديث الصحيح المشهور الذي تعرفونه، حين حزن نفر من فقراء المسلمين من وعوزيهم، حزنوا على ما أوتي الأغنياء من سحة في المال تعينهم على أن يتوسعوا في التصدق والإحسان في منابع الخير وموارد الخير المختلفة، فشكوا أمرهم وحالهم إلى رسول الله إلى آخره. والأقف عند هذا الحديث أيضا، ما الذي شكى منه هؤلاء الفقراء؟ إن الفقر في الأزمان الآخرة يتصف بالكنود ويتصف بالكفران ويتصف بالحقد، بالحقد على النجاح، بالحقد على الغنى وعلى الأغنياء، وربما كانوا معذورين لأسباب لا نريد أن نطيل بذكرها. لكن هؤلاء الفقراء الأولين لم يكونوا أهل أحقاد ولا أهل كنود ولا أهل سخاء مزود، إنهم إنما حزنوا وأسفوا لشيء واحد، أنه ليس بين أيديهم، إن الله عز وجل لم يخولهم أن يتأثروا مالا ينفقونه في مراض الله ومحبه سبحانه وتعالى فقط، ولذا فهم يغبطون إخوانهم الأغنياء على هذا الشيء. لله در الأول حين قال: أريد بسطة مال أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. أريد بسطة مال أستعين بها، لماذا تستعين بهذا المال المبسوط الممدود في ماذا؟ وعلامة أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي، مكارم الأمور والفضائل والعلا تتقاضى الإنسان نفقات كثيرة، فأنا أريد بسطة المال لأجل هذا الأمر فقط، لا لأجل الرياء ولا التكثر ولا التفاخر ولا التزين ولا التجبر على عباد الله وجعلهم خونا وعبيدا، وإنما لأقضي حقوق العلا المفروضة علي. ما أحسن هذا المنطق! إن المتأمل في سيرة الأولين والمتأمل في نصوص الدين العديدة في الكتاب والسنة يعلم أن الإسلام يطالب المسلم طلبا جازما يلاحقه ليل نهار في جميع حركاته وأحواله بأن يكون نضاحا رشاحا بالخير، الخير بجميع وجوهه. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ذات مرة لأبي موسى الأشعري: إن على كل مسلم صدقة، لابد أن يتصدق دائما. قال: يا رسول الله، فمن لم يستطع؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل، لا عجز لا قعود، يعمل بيديه. وسنخصص خطبة إن شاء الله كاملة لتصور الإسلام، للتصور الإسلامي للعمل ولتصور المسلمين في الأعصار المتأخرة للعمل. إن العمل أصبح معرة، أصبح عار وشنارا. أما الأولون فقد كان قادتهم لا يأنفون من العمل، من أي عمل. وقد قال عمر: مكسبة في دناءة خير من مسألة الناس، حتى لو كان كسبا دنيئا خير من مسألة الناس. قال أبو موسى: فمن لم يستطع؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: فمن لم يجد؟ لا يجد هذا العمل، لا يجد ما يعمل، فمن لم يجد؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يعين ذا الحاجة الملهوفة. يعين، هنا قدرات كثيرة في الإنسان. وفي حديث آخر نستطيع أن نفهم منه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد ناط شدة العزم بقوة العظم. إن عليك أن تزدي بقدر ما أوتيت، بقدر ما أوتي المرء عليه أن يزدي. كيف يصبح المرء في الحديث؟ يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: يصبح المرء المسلم وعلى كل سلامية من سلامياته، على كل رأس عظم. والإنسان من مفرقه إلى أخمصه إنما يقوم ويقعد وينبسط وينطوي بهذا العظم، بالهيكل العظمي الذي يحمل بنية الجسم كلها. على كل عظمة بل عظيمة صدقة. كيف؟ لأنها نعمة، هذا الهيكل، هذه العظام نعمة عظيمة من نعم الله، لابد أن يؤدى شكرها، وشكرها من جنسها. إن الورد الفواح العابق بالريح الجميل بالريح الطيب لا يمنع ولا يبخل بهذا الريح عمن يجاوره وعمن يدنو منه. إن ريحه الطيب هو زكاة ما أودع الله في عوده الرطيب. كذلك في الإنسان لابد أن تترشح نماذج وصور شكر هذه النعم. نعود إلى حديث أبي موسى، قال: فمن لم يستطع يا رسول الله أن يعين ذا الحاجة الملهوف؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير فإنها له صدقة. قال: فمن لم يستطع يا رسول الله؟ قال: يكف شره عن الناس فإنها له صدقة. كف شرك، لا تفعل الشر، كن خيرا خيرية سلبية بأن لا تفعل الشر، فأنت خير بهذا الاعتبار. وإني وإن قصرت عن همتي جدتي لا أجد ما يقوم بواجب همتي. الهمة تتقاضى أشياء كثيرة، يريد أن يفعل وأن يقدم أشياء كثيرة، لكنه لا يجد من المال ومن السعة ما يعينه على ذلك، على الوفاء بمطالب ذلك. وإني وإن قصرت عن همتي جدتي وكان مالي لا يقوى على خلقي لتارك كل أمر كان يلزمني عارا ويشرعني في المنهل الرمق المشوب القذر. اترك، اترك الشرف أنها أن ذلك لك صدقة. لتارك كل أمر كان يلزمني عارا ويشرعني في المنهل الرمق. لابد أن تتسامى النفس إلى هذا الأفق. يقول أبو مسعود الأنصاري كما أذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما نزلت آية الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إلى آخره، قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ونتصدق بالأجر. الله أكبر، الله أكبر. هكذا كانوا يفهمون التكليف الإلهي، ما كانوا مثلنا مغرمين ومولعين ومتشوفين لتقسيم الأحكام، هذا واجب وهذا مندوب وهذا مكروه وهذا محرم فهذا نتساهل في فعله وهذا نتساهل في تركه وهذا ينبغي أن نبرر تركه. أبدا. سأعود إلى موضوع التكليف بعيد قليل. قال كنا نحامل على ظهورنا، أي يؤجرون ظهورهم، يشتغلون حمالين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كنا نحامل على ظهورنا ونتصدق بالأجرة لكي ننال فضلا وكرما من الله عز وجل وعدت به هذه الآية، لكي نتطهر ونتزكى. فأين ينفق المسلمون أصحاب الأموال السوداء وغير السوداء، أين ينفقون أموالهم في هذا العصر؟ إن بني إسرائيل الصهاينة إن شرعوا في الاستيلاء والاحتياء والالتفاف على الأرض المقدسة مدهم نهر من الماء بل بحر من الأموال لا جزر لمده، لا جزر لمده، ما زال متواصلا. واقرأوا قصة روتشيلد البارون روتشيلد وكيف أنه أوشك على أن يتبرع بكل أمواله ليحقق حلم الصهاينة في أرض الميعاد، أرض الآباء والأجداد. الآن الآن الدكتور موسكوفيتش هذا الطبيب، طبيب الأعصاب الصهيوني في مدينة فلوريدا، هذا الرجل من أحد أباطرة الأموال في العالم كله، أحد أباطرة إمبراطور. هذا الرجل فتح لوكلائه وفتح لأتباعه، وهو رجل يميني متعصب متطرف من المؤيدين المتعصبين لنتنياهو، فتح حسابا وجعل فيه رصيدا ضخما لا أدريه ولا يدريه أحد، وجعله تحت تصرف هؤلاء اليمينيين، يأخذون منه ما شاءوا ويدعون ما شاءوا، شريطة أن يأخذوا وأن يشتروا مساكن وأراضي أكثر بالذات في القدس الشرقية، وهو زعيم بل كبير شراء المساكن والأراضي في القدس الشرقية. والرجل يعمل من خلف ستار، لا يحب الظهور ولا المقابلات ولا الصحفيين ولا أضواء التلفزيون والتصوير أبدا، يعمل من خلف ستار عبر وكلائه في صمت يخدمون قضاياهم. فكيف نخدم نحن قضايانا؟ أين تذهب أموالنا؟ في ماذا تستثمر؟ لماذا وفي ماذا توظف؟ عجز، هذا عجز على مستوى الأمة كلها. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين وصفنا في هذا العصر بالذات بأننا غثاء كغثاء السيل، كثرة لكننا كثرة أصفار لا قيمة لها، تؤخر ولا تقدم، تؤخر ولا تقدم، غثاء، لأنها أمة عجز ليست أمة اقتدار. كان الواحد من الأوائل يسمع العذر في كتاب الله، الله عز وجل جعله من المعذورين عن أن ينفروا في الجهاد، فلا لا يطبقه على نفسه، يقول هذا لا ينطبق علي، مع أن الأمة كانت تجمع على أنه ينطبق عليه هذا العذر. يقاله يا أبانا شيخ كبير في عشر التسعين وبعضهم في عشر الثمانين وبعضهم في عشر السبعين، يا أبانا اجلس فأنت ممن عذر الله في كتابه، فيقول لا أنى لي العذر، وقد قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، وقد أمر الله أن ننفر خفافا وثقالا، فإني نافر. العجوز الشيخ الكبير ينفر في الجهاد، ينفر للجهاد ويقاتل ويقتل، الله أكبر. كانوا يستعذون بالله من موت الفراش وأن يحملوا حتى على النعوش، كانوا يريدون أن تلتهمهم دواب وجوارح وسباع الطير والوحش، كله محقا لذاتهم في جنب الله سبحانه وتعالى، وإعلاء لدينه ورفعا لمنار شرعه تبارك وتعالى. نعم هكذا كانوا. لما قيل لابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أعد لهم الروم وأنصارهم من العرب النصارى 70 ضعفا في مؤتة، 70 ضعفا، وهكذا المسلمون في شيء من التخوف، بعضهم في شيء من التخوف والتردد، 70 ضعفا، يعني يجعبه 70 ضعفا. فقيل له ردكم الله سالمين، غضب ابن رواحة قال لا، ما ذهبنا لكي يردنا الله سالمين، ماذا نريد من الدنيا؟ ماذا نريد من عافية الدنيا إن كان فيها عافية؟ قال بل إني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات طعن تقذف الزبد، الدم الذي يرغو ويتزبد. فهاجت الحماسة وانتشرت في نفوس المسلمين أجمعين، دبت فيهم الحماسة وانطلقوا كقضاء الله النافذ العنيد الذي لا يرده شيء. الطماح بن حكيم فقد كان في عهد الخلفاء ممن يسمون بالخلفاء، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: فيا ربي إن دنت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف. الشرجع هو النعش، لا تكن على نعش يزين ويزركش بالأقمشة المزينة المزركشة الخضراء، فلا تكن، لا أريد، أنا أسألك ألا تكون هكذا وفاتي، فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مخيله بجو السماء في النسور العواكف. الله أكبر، ما هذه الهمة؟ ما هذه النفوس؟ ما هؤلاء الرجال؟ هل نحن رجال وهم رجال كما يقول بعض المعتوهين؟ هل نحن أحفاد لهؤلاء الرجال؟ ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في النسور العواكف، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في بج من الأرض خائف، في رملة عظيمة مترامية، بجبج أو بج، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة، مجموعة من الناس، من الشهداء، من رجال الأماجد الأشاوس، يصابون في بج من الأرض خائف. ما كانوا يبررون لأنفسهم القعود أو الجبن أو النقوص؟ يا أحبابي، إن الأمم التي تنقص عن أعباء الحياة وتضعف عن تجشم تكاليف البقاء تموت حتما. وقد سجل لنا التاريخ، تاريخ الحضارات والأمم، سجل لنا أنباء أمم ثنيت بالكامل، لم يبق منها ديار، ولم يبق في ديارها حس ولا ركز يسمع أبدا، سجل لنا التاريخ ذلك. لكن أمة محمد بعون الله وبخبره الصادق الذي لا تخلف لا ولن تموت، لكنه الفخر والمجد لمن يكون لنا أم لغيرنا من أجيال هذه الأمة؟ هذه هي القضية وهذا هو التساؤل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا جبنا عن أن يدافعوا عن هذه الأرض، خرجوا خوفا من الموت، حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، لقد ماتوا في الأرض التي عجزوا عن أن يدافعوا عنها، كما تموت الآن وماتت شعوب في المستعمرات، وكما تموت شعوب تحت نير الاستبداد والظلم الداخلي، إنها تموت ولا تستأهل ولا تستحق البقاء، لأنها أصلا لا تستحق البقاء، إنها أمم عاجزة، وإنما تبقى الأمم القادرة، الأمم القوية. أريد أن أختم بشيء، وكما قلت الأفكار تتدافع ولا أستطيع أن أنسقها. كيف يمكننا يا إخواني، المسألة ليست مسألة خطب أو وعظ، هذا كله أنا أعرف أنه لا يجدي، ربما كان يعني تلميحا، ربما كان تنويرا لبعض من الناس، فبعض الناس مهما صرفت القول ومهما أرسلته ومهما بسطت الرأي ومهما شعبته لا يفقه عنك ما تقول، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. هذا هو الأمر الذي ينطبق على حالنا مع كتاب الله عز وجل. حين نقرأ كتاب الله لا نستطيع ولا نحس، أنا متيقن هذه الحقيقة، أعرف أننا لا نستطيع أن نتراسل وأن نتواصل معه كما أراد الله، لا نستطيع أن نفهمه كما أراد الله. لذا في هذه العصور المتأخرة يا أحبابي نحن صرنا نفهم الدين بطريقة عجيبة، بطريقة غريبة، لا أستطيع أن أخوض الآن في هذا الموضوع. لماذا لا نستطيع أن نفهم كتاب الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ مثلا في النقطة الأخيرة التي ذكرت، نقطة الاستبداد الداخلي والتظالم الذي نعيشه، وقلت إن هذه الأمم لا تستحق البقاء، هذا ليس من عندياتي، والله أوحت إلي به آية قرآنية. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، سبب الأصل الأساس في إهلاكها الظلم، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. كلنا قرأ هذه الآية، ما الذي يمكن أن توحي به هذه الآية إلى واحد منا؟ الآية عجيبة جدا، فيها فلسفة، فلسفة الاجتماع، فلسفة التاريخ. أنا موقن أن الأولين فهموا القرآن أعظم وأجود وأحسن وخيرا من هذا الفهم، وهو الذي انطلق بهم في مشارق الأرض ومغاربها وفي مادين الحياة جميعا، يعمرون ولا يخربون، ويتحركون ولا يجمدون، ويحيون ولا يميتون، ويعطون ولا يأخذون، وكانوا هم أصحاب اليد العليا وليسوا أصحاب اليد السفلى، وكانوا أصحاب اليد المتحركة وليسوا أصحاب اليد المكفوفة. وبئر معطلة وقصر مشيد. كاد سائح أمريكي أن يفهم هذه الآية دون أن يقرأها. اسمعوا كيف قال: لقد فهمت حالتكم وفهمت سر ما أنتم فيه. سائح أمريكي جاء إلى بلد عربي لا أريد أن أذكره. قالوا: كيف؟ قال: لما نظرت في أريافكم وفي قراكم. قالوا: ماذا وجدت؟ قال: قصرا واحدا مشيدا وأكواخا كثيرة مبعثرة متهدمة. هذا هو السر ما أنتم فيه من حمق ومن نكبات ومن هول وبئر معطلة وقصر مشيد. قصر مشيد لمن القصر؟ لواحد، لفرد، هو الواحد، لا فرد إلا هو في أمة ميتة لا تنتظر الموت بل هي ميتة. وبئر معطلة، البئر هذه إشارة في فهم إشارة إلى ضرورات الحياة، الماء الذي يحيا به النبت والحيوان والإنسان. البئر معطلة لكن القصر مشيت. يا ذا لا تستأهل هذه الأمة الحياة. انظروا إلى الآية في بعدها العميق، شيء غريب هذا الكتاب، كيف نتواصل معه؟ لا نستطيع. تعرفون لماذا؟ لأن طريقة تنشئتنا وتربيتنا على أيادي أساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى آخره وذوي قراباتنا كفيلة وضامنة أن توطن وأن تؤكد وأن تدعم العجز الذي نحن فيه. لقد لاحظت وفي نفسي أولا وفي الآخرين ثانيا أن الواحد فينا تتأخر فيه أو يتأخر فيه ظهور علائم النضج والتكليف المعنوي، في حين تتقدم هذه العلائم الحسية. يعني بمعنى بسيط، يبلغ سن الحلم، سن التكليف في وقت متقدم، سن 14، 13، 15 إلى آخره، لكنه لا يشعر في داخله أنه مكلف حقا وأنه أصبح مستقلا مسؤول عن كل ما يفعل وعن كل ما يدر أمام الله تبارك وتعالى، مأخوذ بكل ما يأتي أمام الله، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لماذا هذا الإحصاء الدقيق للحساب الدقيق؟ فلننبئنهم بعلم وما كنا غائبين. لا يشعر هذا الشعور إلا في وقت متأخر جدا، بل ربما بعد سن 30 أو سن 40. وإذا بلغ سن 30 وصار في عقد أو في عشر 40، ما الذي يشعر به هذا العاجز المسكين المطحون طحينة هذه الأساليب في التنشئة والتربية، أساليب الانحطاط والعجز، ما الذي يشعر به؟ يشعر أنه يتحرك بالقصور الذاتي، ليس لديه طاقة ولا حافز ولا باعث. تقول له حتى احفظ جزءا من كتاب الله، احفظ كتاب الله، يقول: الأمر آخر من ذلك، لقد فاتني القطار. أنت ابن 30 فتك القطار؟ كان الأولون يطلب أحدهم العلم وهو في 90. ذكرت مرة عن أحد أمتنا طلب العلم وهو في سن 90 وصار إماما من أمة الإسلام، كانوا أمة الاقتدار. إن الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه صاحب هكذا تكلم زرادشت حين قرأ الإسلام أعجب به، وقد سجل في هذا الكتاب وقد قرأته، هكذا تكلم زرادشت، سجل إعجابه وتمجيده لأمجاد النبوة في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، ووصف الإسلام بكلمة واحدة، والله إنه لفيلسوف، قال: إنه دين الرجال. هذا الدين هو دين الرجال، ولا يصلح له إلا الرجال، ولا يصلح إلا بالرجال، أيضا لا يصلح أن يمثله الضعاف المهازيل المعاجيف، لا يمثله إلا الرجال، هو دين الرجال ولا يصلح إلا بالرجال. قال إن بكلمتين: إنه دين الرجال. الذي يحدث يا أحبابي أننا حين نتلقى كتاب الله تماما يحدث معنا ما يحدث حين نسمع خطبة ضافية أو محاضرة طويلة متفرعة. الذي يحدث أن أحدا منا أو البعض منا يخرج يقول: المتحدث أراد كذا وكذا. آخر يقول: لا، بل أراد عكس ما أردت، عكس ما فهمت، أراد كذا وكذا. المتحدث واحد والحديث واحد، ما الذي خالفهم في أنظارهم وتعقيباتهم الموروثات التي تسكن أدمغتهم وعقولهم؟ إن كل أحد يرى ويفقه ويسمع عبر هذه الموروثات السيئة، وهي موروثات تؤكد وتدعم العجز، فيفهمون الأمور كلا بطريقته وتأويله وجرحه. هكذا نتعامل أيضا مع كتاب الله،